السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم. كلمة المروءة تتكرر كثيرا، نريد أن نعرف أو نعرف ما هي المروءة. كلمة المروءة كما قال الفيوم في المصباح المنير: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وهي كمال، هي المروءة كمال الرجولة. واضح؟ هذه الصفة النفسية العظيمة التي تجعل الإنسان يتحلى بمكارم الأخلاق ويتخلى عن سفسافها. فقال: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه. ولذلك العلماء، علماء الحديث، كتبوا في خوارم المروءة، هي الأشياء التي تخرم المروءة. فقال: وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق في ترك المعاصي والذنوب، محبة الخلق، الناس تحبك، وجواز القول بينهم، يصبح هذا جواز مثل جواز السفر وما شاء، يجيز القول بينهم، جواز القول بينهم، فيصبح كلام الرجل مقبولا لدى الناس، فإذا تكلم سمع له نظرا لأنه صاحب مروءة. وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار الذين يطرقون له الطرق من أجل، أو هذه الذنوب تطرق الطرق كما قال ابن القيم قبل ذلك عن ما يترتب على المعاصي والذنوب لهؤلاء الفساق والفجار الذين ما كانوا أصلا من الممكن أن يفكروا فيه، فإذا بهم حينما يجدونه من أهل الذنوب والمعاصي من الممكن أن يبدأوا في الكلام عنه والتعرض له بالسوء وما شاكل ذلك. وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار. لأن الإنسان الذي يتقي ربه سبحانه ويتقي المعاصي، رب العالمين قال: ومن يتقي الله يجعل له من أمره، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن يجعل له من المخارج، أما المخارج التي ضاقت على الفساق والفجار. وكذلك: وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتيسير ما عصر على أرباب الفسوق والمعاصي، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا من التيسير على ما عصر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودتي وصحبتي وعدم خوفي من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبي وكبر الآخرة عنده، وحرص على الملك الكبير والفوز العظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به، الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقلي وفهمي وإيماني ومعرفتي، وحصول محبة الله له وإقبالي عليه وفرحي بتوبتي، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحي وسروري بالمعصية بوجه من الوجوه، فإن كانت المعصية مصدر فرح وسرور له نظرا لأنه قد أفضى بشهوته أو لقي شيئا مما يجعله يشتهي، فإن الفرح والسرور لمن ترك المعاصي والذنوب يخلقها رب العالمين في قلبه، لا نسبة للفرح والسرور الناتج عن المعصية إلى هذا الفرح والسرور على الإطلاق، لا نسبة بينهما على الإطلاق. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. وهذا الكلام شبيه بما ذكره في الداء والدواء. قال: فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال ابن القيم فصل: ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعا، يقطع الخطبة، إذا خشي على نفسه من العجب يقطع الخطبة، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقة، يمزق الكتاب ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. وهذا أمر عظيم أن يستعيذ الإنسان من شر نفسه، وذلك كانت خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضات الله، مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، يبقى العبد لو شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضات الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، فالمنة واضحة وموجودة دائما، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفتي وفكري ولا بمعرفة نفسه، يعني العلم الكائن فيه، ولا بفكري وحولي وقوتي، يعني الإنسان بالله وليس بنفسه وليس بمعرفته ولا بفكره ولا بحوله ولا بقوته، بل يتبرأ من كل هذه الأمور وينسب ذلك ويسند لمن بيده الخير كله، بل هو بالذي أنشأ له اللسان. لو تكلمت أنت تتكلم باللسان وتخرج الكلام من القلب والعقل وكلهم ملك لله، فالله قادر على أن يمنعك أن تتحدث أصلا، ومن الممكن أن تأتي لتتكلم فما تجد الكلام، ومن الممكن أن تأتي لتكتب فما تجد الكلام، ومن الممكن أن لا تجد الأفكار، ومن الممكن أن يجعل كل أقوالك وكل أفعالك فاشلة، فيصبح الفشل مصاحبا للعبد في كل تصرفاته، فكيف يصيبك العجب إذن بنفسك وتعجب بنفسك أصلا؟ لماذا؟ مع أنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفتي وفكري وحولي وقوتي، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظتي ونظر قلبي لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسي وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقي وإعانتي. كنت بالأمس أثناء الطعام بأكل وأفكر، فإني تذكرت أمرا حدث معي قبل ذلك وأنا بأكل، عضضت لساني فقطع من الجمل، فتذكرت من الذي يدبر أمر اللسان. أنت حينما تأكل لا تظن أنك تأكل بتفتح بقك وبتقفله خلاص، لا، ده اللسان هو اللي بيحرك الأكل. اللسان أنت مش واخد بالك من الحركة دي، حاول تركز فيها، بس خلي بالك لا تعض لسانك، لأنك لو تدخلت هتعض لسانك. هو يتحرك، من الذي يصدر إليه الأوامر بالتحرك لتقليب الطعام؟ وممكن الإنسان يبقى بيأكل ومالي بقه بالطعام واللسان بيتحرك، ولو لم يتحرك اللسان الطعام لن يتم إذابته في الفم كما يراد له، وإنما علشان ينتقل بين الأسنان وبين الأنياب وبين الطواحن وما شاكل ذلك، كل ذلك الذي يفعله اللسان. طيب اللسان بيتحرك الحركة المكوكية ولا يهمد بعيدا عن الأسنان، يعني هو بيحرك الطعام لكي يأتي تحت الأسنان والضروس وهو بعيد تماما، وإذا حدث شيء لا قدر الله لك يأتي اللسان في خطأ فيقطع اللسان، لأنه مجرد ما يجي تحت الطحن فيجرح أو يقطع. من الذي قال؟ أنت الذي تفعل هذا؟ أنت الذي تفعل هذا؟ أنت الذي تحرك اللسان؟ أنت اللي بتصدر له الأوامر؟ هذا أمر أنت بتاكل، ممكن تكون سارح وأحيانا بتكون بتاكل وبتتكلم واللسان بيؤدي هذه المسألة. فقلت في نفسي كيف يقولون إن الإنسان خلق صدفة، وكيف يتأتى هذا لرجال من علماء الفيزيقا، إلا إن كان الله قد أعمى البصائر فلم ترى. يعني هذا أمر من ضمن أمور كثيرة لا تقع تحت الحصر، مسألة اللسان بس هو بيتحرك كده. طب أنا اللي ذكرني الشيخ ابن القيم يقول الذي أنشأ لك اللسان من أجل أن تتكلم، ده أنت بتتكلم بيه وممكن تكون بتاكل، ومع ذلك اللسان محمي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحفظ حفظ رب العالمين، فإذا جاء القدر خلي بينه وبينك، فحينئذ تأتي المصيبة سلمنا الله وإياكم. فيقول فإذا غاب عن تلك الملاحظة وسبت النفس، وسبت قفزت وهاجت النفس وقامت في مقام الدعوة، إذا غابت عنك هذه الملاحظة أن المنة لله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن العقل ملكه وأن القلب ملكه وأن اللسان ملكه وأن القلم الذي تكتب به ويدك وأصبعك كل ذلك ملكه، وهو الذي يدبر أمر الخلايا في الجسم وأمر كل جزيء من أجزاء جسمك. فإذا غاب عن غاب العبد عن تلك الملاحظة لجهله وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة، فتقول أنا، فتظهر الأنا ويظهر العجب، فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمام ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به. يعني إن حال بينك وبين تمام العمل وقطعه فهذا خير لك، ويكون ذلك رحمة به، حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، فإنه إن حرمك حينئذ ستشاهد منة الله وتوفيقه، وتعلم أنك أتيت من نفسك وأن الله تعالى لم يوفق، فتطلب التوفيق منه في الأعمال القادمة، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة لأن العجب أفسده، لكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليها على النفس أعظم من انتفاعه، يعني هذا العمل الذي خرج وأعجب به الإنسان يكون ضرره عليك البعيد أعظم من انتفاعك به، يعني مع أنه عمل خير ولكن تضر منه ضررا أعظم من النفع، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبتي عن ملاحظة التوفيق. إذن المفاسد التي قد تتولد تكون متناسبة طرديا مع غيبة الإنسان عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه، وأن القول والفعل به، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه، نفسه منصوبة بالمصدر ورؤيته نفسه، وأن القول والفعل به سبحانه. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها. الموضع ده بيترتب عليه إما الإصلاح وإما الإفساد، اللي هو هل أنت ستعجب وسترى نفسك وستسب النفس وتدعي، أم أن الإنسان سيشاهد منة الله ولا يرى نفسه في العمل. من هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها. فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس، لا يوجد شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس في العمل. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته سبحانه وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقول ويفعله، فلا يعجب به، لأنه ما جاء إلا من باب الفقر، ما دخل إلا من باب الفقر، الفقر العلمي والفقر في كل شيء، وما حدث هو توفيق من الله ليس إلا، فليس له لحال ولا مقام ولا شيء على الإطلاق، فلا يعجب به. ثم أشهده، إن أراد بعبده الخير أشهده منته وتوفيقه وإعانته، ثم أشهده تقصيره وأنه لا يرضى لربه به. يبقى أنا مقصر يا ربي، وهذا العمل لا أرضاه لك يا ربي، وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه مع أنه طاعة، ويستغفره سبحانه ويستحي أن يطلب عليه أجرا. ولذلك كان الاستغفار بعد الصلاة مسنون، والاستغفار بعد أداء العبادات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ده أنا لسه يا رب كنت بحج. أيوة، وأدائك للحج هل أنت أتيت به على الوجه الذي يقدم للرب، أم في مآخذ عليك وفي عجب وفي كذا وفي كذا وفي كذا؟ استغفر، أديت الصلاة استغفر. يبقى بعد كل عمل من الأعمال بيستغفر الإنسان. فقال فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقول ويفعل، فلا يعجب به. ثم أشهده تقصيره، تقصيره هو العبد فيه، وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحي أن يطلب عليه أجره. وإذا لم يشهد ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. يبقى لابد أن العبد يعبد الله بين مشاهدة منته ومطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة في أنه أنعم عليك بكذا وكذا ووفق، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهو الموفق سبحانه. وكم من أناس حرموا مما وفقك إليه. ثم هل أنت بعد مشاهدتك لمنة الله، هل أنت أتيت بالأمر على الوجه الذي يرضي الرب؟ لا. فهنا يحدث ماذا؟ مطلعة عيب النفس والتقصير. يبقى مع مشاهدة المنة مطلعة عيب النفس والتقصير، فهذا يورثك المحبة وذاك يورثك الذل. ولذلك العبادة كانت منتهى المحبة مع الذل، وبينهما يتعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بالنعمة مشاهدة المنة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مطلعة عيب النفس، يبقى بين مشاهدة المنة ومطلعة عيب النفس. قال وإذا لم يشهده يشهده، وإذا لم يشهده الله ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل، ورآه أي رأى العمل بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، مستحيا منه إذ لم يوفي حقه. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن بي على ربي راضيا بعملي، فهذا لون وذاك لون آخر. ولذلك قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هو لون منا. ولذلك لما جاء الصحابة بعد غزوة الفتح وأرادوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة توزيع الغنائم اللي هم الأنصار، فحينئذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلى بهم، اجتمع بأهل الأنصار ويقول لهم كنتم عالة فقواكم الله وعزكم بوجوب بي، يعني بي، يقولون الله ورسوله أمن لله وللرسول المنة، يقول لهم كذا، يقول لله ولرسوله المنة. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الأنصار بحق رضوان الله عليه. ثم قال فصل الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق، العوائق والعلائق، فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم هيأتي في فصل يوسع فيه الكلام. قال الوصول إلى المطلوب، المطلوب الأعلى الذي يبتغى وجهه سبحانه، الوصول إليه موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. قال فالعوائد، إيه بقى العوائد؟ السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوا من الرسوم والأوضاع، الأشياء التي رسمها الناس لأنفسهم ووضعوها لأنفسهم وليست من دين الله تبارك وتعالى، زي الحاجات اللي هي بتبقى الإتيكيت وما شاكل ذلك والتقاليد والعادات. ويعني عندنا تجد مثلا في الغرب حاجة اسمها الإتيكيت، تجد مثلا عندنا في بلادنا حاجة اسمها عاداتنا وتقاليدنا، يقول لك عادات البلد وتقاليد البلد، هذه العادات والتقاليد إما كان موافقا منها لدين الله عز وجل مقبول، وما لم يكن موافقا لدين الله بل معارضا لدين الله فهو مرفوض. هذه الرسوم والأوضاع التي يقصدها الإمام ابن القيم، أمور عادات وتقاليد، أصول الأمور العادات والتقاليد، هذه الأمور لو تعارضت مع الشرع لابد أن يتخلص الإنسان منها وإلا ستعوقه عن الوصول إلى الغاية. قال فالعوائد السكون إلى الدعاء، الأشياء التي العوائد يعني الأشياء التي تعودها اعتاد عليها، معناه وإذا كنوا العادة من العادات، العوائد السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوا من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. وعند أهل السياسة البروتوكولات، مش كده؟ ده بروتوكول، في البروتوكول كذا وبروتوكول كذا، وفي الاتيكيت وفي العادات والتقاليد والأمور اللي خدنا، مش كده ولا لا؟ قال التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. يعني عندنا العوام أحيانا ينكرون على أبنائي من طلاب العلم أشياء ويظنون أنهم يخالفون الشرع فيها، وما هي من الشرع أصلا، هي ليست من الشرع. فيأتي الطالب، ولكن للأسف الشباب يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم معاملة منفرة، يتعاملوا معهم بشدة وبجفاء وما شاكل ذلك، لكن لو الأمر كان فيه شيء من الفطنة والحكمة والرحمة الأمر من الممكن يبقى سهل جدا جدا جدا وميسر. لكن أحيانا ينكر الابن على الأب وعلى الأم بأسلوب لا يجوز له أن ينكر على الأبوين بهذا الأسلوب. الإنكار، إنكار المنكر له قواعد، له قواعد. وأما يكون ولي الأمر بينكر بطريقة، الذي في يده سلطة بينكر بطريقة، العالم الكبير بينكر بطريقة، الإنسان العادي بينكر بطريقة، لكن لما يجي ينكر على السلطان له أسلوب. طبعا الأب والأم ففي طرق معينة، لكن يجي ممكن يكسر الأشياء المخالفة في البيت لأبي وأمي، ما كلفت بهذا، أنت كده بتعق والديك. ولذلك قال وصاحبهما، يعني وإن جاهداك على أن تشرك، هذا لن يحدث في بلاد المسلمين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقال هنا بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالف ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن، تموت السنن بسببها، ونصبوها أندادا للرسول عليه الصلاة والسلام، يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. والكلام ده موجود دايما، هتجدونه عند بقى ايه الأسر القديمة قوي اللي هي ما زالت متمسكة بالعادات والأمور القديمة. لكن احنا أصبح الآن عندنا الناس بتتخلى عن أي شيء، واخد بالك، لا بقى في عادات ولا بقى في تقاليد ولا بقى في شرع ولا في كذا، واخد بالك الناس يعني كل حاجة عندهم دلوقتي من الممكن ان هم ايه يتملصوا منها. لكن انت زمان كنت من الممكن لو جيت تتكلم مع جدك ولا ده يكفرك، مع ان الموضوع بدعة، ولكن هو يعتبرها هو ظننها دين. يعني انت مزيجي مثلا روح مع عند الحسين وراح يقول له ده لا الحسين ده يبقى يومك اسود، انت واخد بالك انت بتتكلم على مش كده ولا ايه، انت كفرت اولياء الله الصالحين، ويدخل في مع ان انت ما تكلمت في شأن الحسين رضي الله عنه وانا اتقرب الى الله بحبي، لكنك بتتكلم في مسألة الضريح او النذر لي او المولد. مولد ايه اللي انت بتتكلم عليه، دول سادتنا واولياء الله، ويبقى يومك بسم الله ما شاء الله، يعني تبقى جريمة ارتكبتها. وياما حدث هذا مع بعض اخواننا ومشايخنا مع ابائي مؤجدين، وفي منهم حبس، اهله حبسوه في البيت واللي حرموه من كذا وكذا، واللي حلقوا له دقنه وشعره وحواجبه، يعني كمان ايه نكلوا بيه وعملوا بيه مثلة من اجل ان هو بيتكلم في مثل هذه الامور. ازاي بتتكلم عن اولياء الله، ده احنا هنؤاخذ بهذا الامر، المسائل صعبة جدا مع انها ليست من دين الله عز وجل. فقال واماتوا لها السنن ونصبوها اندادا للرسول عليه الصلاة والسلام، يوالون عليه ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافق والمنكر ما خالفه، وبقى بدعة الأربعين والحاجات قال وهذه الأوضاع، طبعا في زماننا ده يقول لك يا عم الأربعين ولا خمسين حد مش مشكلة احنا فاضيين، يعني ممكن يتملصوا من كل حاجة الآن. قال وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقهاء والفقراء. طبعا الفقراء مين هم؟ الصوفية، نوع من أنواع الصوفية اسمهم الفقراء، وذلك هناك لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها الصوفية والفقراء، فكلمة الفقراء مش بمعنى المساكين، لا الفقراء. والمتطوعين يعني المتطوعين لأعمال الخير والعامة، فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير. طب انت تعمل ايه يا ابن القيم لما يكون الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة كل دول يبقوا ضدك، هتبقى واخدين بالكم. ولذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال فربي فيها الصغير ونشأ عليها الكبير واتخذت سننا. طبعا الكلام ده ثبت عن ابن مسعود، والشيخ الألباني بيقول لي حكم الرفع، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويربو فيها يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذوها الناس سنة حتى إذا تركت قيل تركت السنة. قالوا ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. التمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا الكلام خلي بالكم في زماننا احنا بقى واضح قوي قوي قوي، مسألة التبست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. الناس بتتفقه ليس لله عز وجل ولا من أجل الدين، وإنما التفقه من أجل أمور أخرى، مكاسب دنيوية ومشاكل، ربنا يسلمنا. هذا كلاما ما يقوله ابن مسعود، بيقول لهم هذا سيحدث في مستقبل الزمان، فهذا لا يقوله الصحابي إلا بإعلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك الشيخ الألباني قال له حكم الرفع. فقال الواقف مع هذه السنن الرسوم والأوضاع اللي هي مخالفة للشرع، الواقف مع محبوس، يعني محبوس عن الخير، والمتقيد بها منقطع يعني عن السير على الطريق المستقيم. الواقف مع محبوس والمتقيد بها منقطع عن الطريق المستقيم، عم بها المصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أعظم الحجب والموانع العوائد، فعليك أن تهجرها. واضح؟ ما زلنا بنتكلم عن العوائد إيه؟ ثم قالوا أما العوائق، فصل. وأما العوائق، وفاكرين إحنا قلنا العوائق من خارج الإنسان، لكن العلائق من الداخل. قال وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وتقطع عليه طريقه. وإحنا قبل كده اتكلمنا فيها لو فاكرين. في طبيعتنا صفحة 211، القطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب، دي العلائق. طب العوائق اللي احنا بنتكلم فيها، خدوا بالكم، قال هجر العوائق التي تعوق عن افراد مطلوبه. قلنا يبقى ايه؟ تدعو الى تعديد المطلوب، ده الشرك، وتعوق عن افراد طريقه. قلنا دي الايه؟ تعدد الطرق، يبقى ايه؟ البدعة، مش كده؟ فقال هنا بقى وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سير إلى الله وتقطع عليه طريق. وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. عرفت بقى أنه كان بالأول بيلمح لهذا لما قال إفراد المطلوب، أتعوق عن إفراد المطلوب أو إفراد الطريق، يبقى الشرك والبدعة. قال وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. طب كيف يزيل هذه الأمور ويقطعها؟ قال فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، يجرد التوحيد لله عز وجل. طيب، وعاتق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. تمام؟ وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سير وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها. هذا كلام خبير بالنفوس. لو كان الإنسان قاعدا لم يسر بعد، لا تظهر. متى تظهر هذه الكوامن؟ حينما يأخذ أهبة السفر ويتحقق بالسفر لله والدار الآخرة، حينئذ تظهر العوائق. واضح؟ وتكون يحس بالتعويق على حسب قوة السير وتجرده للسفر، فيحس بها، فكلما زاد تزداد حتى تمنعه، وعند وقت معين تصبح جندا من جنودي بعد ذلك، واخدين بالكم، حينما تيأس منه. فصل. وأما العلائق اللي هي في الداخل بقى، فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ملاذ الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم، ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى. يبقى لابد أنه هو يقضي عليها ويقطعها بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقي بمطلوبي ممتنع. يعني قطع هذه الثلاثة من أي إنسان لا تستطاع أبدا، إلا إذا كان هناك الدافع القوي الذي يجعله يستطيع قطعها، وهذا هو ابتغاء وجه ربي الأعلى. والدار الآخرة الذي يجعل القلب متعلقا تعلقا عظيما وخالصا يعين على قطع هذه الثلاثة. واضح؟ فقال ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوب ممتنع. ليه؟ قال فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها، والعلائق هذه أمور مألوفة ومحبوبة ولا لا؟ لا تترك النفس إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره، فكلما اشتد التعلق بالمطلوب الأعظم ضعف التعلق بغيره، وكذا بالعكس إن ازداد التعلق بهذه الأمور ضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه. ايه هو التعلق عشان تبقى فاهم معنى كلمة التعلق؟ يعني ايه التعلق؟ شدة الرغبة، كأنه بقى متعلق فيه. ما انت لما عربية ماشية ترغب ان تركبها هتعمل فيها ايه لو ما عرفتش تركب؟ هتتعلق فيها، مش كده ولا لا؟ فالتعلق هو شدة الرغبة، وذلك على قدر معرفتي بي وشرفي وفضلي على ما سواه. فإن فضل المطلوب وعظمه وعرفه على حقيقته فإنه لا يبغي به بدلا، إن عرف ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام ابن القيم متكلما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصل: لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. انظر، الرسول أكمل مقام الافتقار إلى الله تعالى، فماذا كانت النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل. أحوج الله الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا، كل الناس من عصر الرسول إلى قيام الساعة لا يستطيعون أن يصلوا إلى الله إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل، لا يوجد إنسان يريد أن يصل إلى الله بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يستطيع أن يصل إلا من خلال محمد عليه الصلاة والسلام. لكي يصلي صلاة صحيحة مطلوب أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يصوم متعلم مطلوب أن يتعلم صلاة النبي، صيام النبي، زكاة النبي، حج النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن عربيا ولا يعرف اللغة العربية. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانين، فهم محتاجون لبيان الأحكام الشرعية، تمام؟ وأما حاجتهم إليه في الآخرة، كل الناس من عصر آدم إلى قيام الساعة كلهم محتاجين لمحمد في الآخرة. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخروا عن الشفاعة، مش أمة محمد وحدها عليه الصلاة والسلام، كل العالمين من عصر آدم، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم حتى يصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع لهم الشفاعة العظمى، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. يعني حتى حينما يحكم لأهل الجنة بالجنة يستفتح لهم باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان حامل لواء الحمد يوم القيامة، اسم محمد في الدنيا، وأحمد أكثر الناس حمدا وأعظم الناس حمدا، محمد من التكسير وأحمد من التعظيم، تمام؟ وفي الآخرة حامل لواء الحمد يوم القيامة، فأسجد ذا تحت العرش فيفتح عليه من أنواع من المحامد والثناءات التي لم يكن يحسنها في الدنيا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علم زيد في تواضعه ورحمته. اسمع بقى الكلام ده، من علامات السعادة والفلاح، وبعدها سيذكر علامات الشقاوة وفرق الاثنين بينهم وبين بعض مضادة، الأمور بضدها تتبين الأشياء. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علم زيد في تواضعه ورحمته. إن وجدت نفسك هكذا فهذه علامات السعادة والفلاح، احكم على نفسك. إن زيد كلما زيد في علمك زيد في تواضعك ورحمتك، وكلما زيد في عملي زيد في خوفي وحذري من الله، وكلما زيد في عمري نقص من حرصي على الدنيا والتمسك بها، وكلما زيد في مالي زيد في سخائي وبذلي ولم يزدد في الحرص على المال، وكلما زيد في قدره وجاهي زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. كلما زيد في القدر والجاه يستعمل القدر والجاه في القرب من الناس وقضاء الحوائج والتواضع. يبقى دي علامات السعادة والفلاح، فانظر لنفسك. ومن وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمي زيد في كبره وتيهي، وكلما زيد في عملي زيد في فخري واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسي، وكلما زيد في عمري زيد في حرصي، وكلما زيد في مالي زيد في بخلي وإمساكي، وكلما زيد في قدره وجاهي زيد في كبري وتيهي. واخد بالك؟ احسب بقى الأمرين واجعل نفسك بينهما. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. أي كرامة تكرمها في الدنيا امتحان. قال تعالى عن نبي سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إن كان سليمان النبي يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فماذا نقول نحن؟ إذن حتى الأنبياء يبتليهم رب العالمين بالكرامات. الكرامة امتحان وابتلاء. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور. النعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به سبحانه شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. يبقى كله ابتلاء. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق فيقول ربي أهانا. كلا، لده صح ولده صح، كلا للردع والزجر. أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمت ونعمت يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له. وخلي بالكم قوله فأكرم ونعمه فيقول ربي أكرمني، كلا. أما نقول كلا هنا يعني ربنا ما أكرموش، ما أنت ما فهمتش معنى الإكرام. ما هو أي شيء بينعم علينا بيه إكرام وله كرم وإحسان وتفضل، لكن هل أعطاه لك كرامة لك؟ هو ده المقصود بكلمة أكرمني. وإلا ما هو إكرام من الله، هو لما يعطيك وأنت لا تستحق وليست لك يد وليس لك مقام وأعطاك إكرام منه. لكن هل معنى كلمة الإكرام المقصودة في الآية إنه أكرمك لأنك تستحق الكرامة؟ وإذا قال لا كلا، واضح المسألة. ولذلك قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، فأكرمني في مقابلة أهانني. ولذلك هل من حرمه الله يكون قد أهان؟ لا، حرمه ابتلاء، كما حرم كثيرا من الأولياء ابتلاء واختبارا ليصبروا وليرضوا بقضائه. واضح؟ فالإكرام والإهانة هنا عكس بعضهم، واضح؟ ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنياني فعليه بتوثيق أساسي. أساسي الإيمان وأساسي البنيان. من أراد علو بنياني فعليه بتوثيق أساسي، اللي الأساس يبقى موثوق فيه وممكن حتى يستطيع أن يحمل البناء. من أراد علو بنياني، عايز تبني بقى وتعلي، جمد البناء قوي، انظر للأصل، انظر للأساس. فعليه بتوثيق أساسي وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. هيطبق الكلام دي نظرية دي هندسية وأمر متفق عليه من كل العقلاء، قال لك فالأعمال والدرجات، هيتكلم على الأمر المعنوي بقى أمر الإيمان. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. طبعا واحد يقول لك ده الإيمان قول وعمل، نعم، لكن هو يقصد هنا بالإيمان اللي هو إيه، أصل الإيمان، ما بيتكلمش عن الإيمان اللي هو الدين كله، لا بيتكلم عن أصل الإيمان. فقال وإلا فالأعمال جزء من الإيمان، لكن ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فذكر الأساس الأول ثم ذكر البنيان اللي بيبنى عليه اللي هو بيكمله، تمام. قال فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا موثقا حمل البنيان واعتلى عليه، يعني ارتفع. وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. أي دور ممكن يحدث فيه إشكال يعالج، لكن لو كان الأساس هو اللي فيه المشاكل لن يعالج وسينهار البناء. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، تصحيح الأساس وإحكام الأساس. والجاهل يرفع في البناء من غير أساس فلا يلبس بنيان أن يسقط. تجد فعلا الجاهل وبيبني مش مشكلة، يقول لك يا عم ما كل العمارات 20 دور عندنا، إيه المشكلة؟ وهو الأساس اللي عنده ما يشيلش 5 أدوار ويوقع العمارة بعد كده، وهو مش فاهم ويفتكر نفسه من الظلم. قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم. يعني المسجد بني على طرف حفرة متداعية للسقوط، لأنه مسألة الجرف أو الجرف أو الجرف بالتسكين أو بالضم، اللي هو الجانب اللي أكله السيل فيجرفه إذا ذهب. لما تيجي تبني على مثلا جزء من حائط ترعة أو نهر، هذا بيكون مخوخ من تحت، تيجي تبني عليه ده الجرف هار ينهار بيك، مش كده ولا لا؟ فهذا لا يجوز البناء عليه على الأطراف والشفير، شفير الحفر. فهنا قال فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، كالبدن. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فالمهم الأساس والقوة. فاحمل بنيانك اللي هو بناء بنيان الدين على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحي كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. تشعث يعني إيه؟ كلمة تشعث يعني تفرق وتشتت وانتشر، والمقصود هنا إن تناثر وتطاير شيء من أعالي البناء وسطحي كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. لكن الأساس لو خرب يبقى أمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار. قال وهذا الأساس أمران. طب الأساس بقى هو قعد يشوقنا للأساس ويبين لنا عظمته، قال وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمري وأسمائي وصفاتي، يبقى العلم بالله وبأسمائي وصفاتي. والثاني تجريد الانقياد له ولرسول عليه الصلاة والسلام دون ما سواه، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانا وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. ودي كلمة التوحيد على فكرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجريد التوحيد وتجريد توحيد الاتباع، تمام؟ نعم. قال فأحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية. الحمية ليه؟ الحماية يعني انك تمنع عنه الاشياء التي تضعفه، كما يحمي الانسان جسمه من المواد الضارة فيستخدم اسلوب للحمية. واستفرغ، بيكلمك كأنك بتعالج بنيان جسم، فاحكم الاساس واحفظ القوة ودم على الحمية. واستفرغ، استفرغ يعني تقيأ حتى تتخلص من الاشياء المضرة في الجسم او تعمل حجامة، هذا استفراغ. واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والخلط مفرد أخلاط والمقصود أخلاط الجسم التي سبق بيانها مثل البلغم والدم إلى آخره. فإذا زاد بك الخلط استفرغ، والقصد القصد، أسلوب من أساليب الإيه؟ ها؟ الإغراء. القصد القصد، وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة عن القصد القصد وقد بلغت المراد لو فعلت ما أمرتك به أو ما نصحتك به، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدومة فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. اقرأ السلام فقرة، يعني فقرة السلام على الحياة، قل لها السلام عليكم خلاص تمام، قد آذنتك بسرعة التوديع. الحياة كده هيموت مش كده ولا لا؟ فإذا كمل البناء خلاص بقى خلصنا البناء، عملنا الأساس القوي وبنينا، اعمل ايه بقى؟ فبيضه، عايزين نبيض بقى مش كده ولا ايه، ونعمل بقى تشطيبات بعد ما خلصنا البناء والأساس والأعمدة الخرسانية والأسقف والكلام ده كله، نبدأ بقى ايه نشطب. قال فإذا كمل البناء فبيضه، أبيض بإيه؟ بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو. سور من الحذر عشان الشيطان ما يخشش مش كده ولا ايه؟ ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة. يبقى السور الغرض منه حتى لا يقتحمه العدو ولا تبدو منه العورة. ثم ارخي السطور على ابوابه حتى لا تظهر العورات. ثم اقفل الباب الاعظم، الباب الكبير، باب البيت، بالسكوت عما تخشى عاقبته، يعني لا تتكلم فيما لا يعنيك تمام. ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه. فإذا فتحت بالمفتاح بذكر الله، وإن أغلقت الباب أغلقته به أي بسم الله، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك. إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. هيدخل ازاي وانت بتذكر الله وانت بتفتح وبتقفل؟ وذلك دعاء الخروج ودعاء الدخول من المنزل، هذا يجعل الشيطان يقول لك كفيت ووقيت الى اخره. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت لا تركا الى الراحة، لابد من الحراسة ولابد من تعاهد بناء الحصن كل وقت، مسألة الصيانة، صيانة المبنى. فان العدو اذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب منك فيك مش كده ولا ايه؟ يبقى هيستخدم الايه معاول الذنوب لينقب بها، ينقب يعني يعمل ايه فتحة في الجدار ليدخل عليك. فان اهملت امره وصل اليك النقب، لو انت لم تمنعه وتأخذ على يدي استمر في النقب حتى يفتح الفتحة ويدخل. فإذا العدو معك في داخل الحصن، لو أنت أهملت أمره وصل إليك النقب الفتحة، فإذا العدو، فإذا للفجاءة، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه بقى معاك، وتكون معه على ثلاث خلال. ماذا تفعل بقى لما العدو يدخل عليك الحصن؟ إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه ويطردك، وإما أن يساكنك فيه ويصبح شاغلا للمكان محتلا للمكان، وإما أن يشغلك بمقابلتي عن تمام مصلحتك. المعارك والحرب يشغلك بمقابلتي عن تمام مصلحتك فلا تتمم المصلحة، وهذا ما يحاك بنا الآن. الغرض أن تقف عن البناء وعن التعمير وعن تقوية الجيش، يشغلك ببعض الإيه؟ ببعض الأمور، وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات. لو نقب ودخل عليك، إفساد الحصن لأن الحصن أصبح مفتوحا فيدخل منه من شاء، إفساد الحصن، الإغارة على حواصلي وذخائري، بعد ما دخل هيغير على الحواصل والذخائر اللي عندك والخزائن، ودلالة السراق من بني جنسي على عورتي، يبدأ يتفق معه أبناء جنسي من الشياطين على أن يدخلوا المكان ويدل السراق على عورتك، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة. يظل صاحب هذا الحصن المنقوب يبلى من الشيطان العدو بغارة بعد غارة حتى يضعفوا قواه ويوهنوا عزمه، لأنه ليس وحده وإنما الشياطين متعددين اللي هم السراق، فابتلي بهم فكل شوية يحاربهم وغارات عليه مستمرة حتى يضعفوا قواه ويوهنوا عزمه فيتخلى عن الحصن ويخلي بينهم وبينه، يترك لهم الحصن ومن الممكن أن يرتد عن الإسلام. فهمت الصورة؟ قال: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم. يعني حال أكثر النفوس مع الشياطين والنفس الأمارة بالسوء، ولهذا لما كان هذا حال أكثرهم تراهم يسخطون ربهم سبحانه يغضبونه برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كذب الدين بكذب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به. الذي ضمنه لهم الرزق مضمون ومع ذلك يهتمون به ولا يهتمون بما أمرهم الله به، فالله ضمن أشياء وأمر بأشياء، تركت الأوامر واهتم الناس بالمضمون، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم يعني يخلطون إيمانهم بظنونهم، تلبسون الحق بالباطل يبقى يلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصن بيديه، يخربون بيوتهم بأيديهم. سلمنا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.